الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما أورد عود وأسمر وهلل مهلل وكبر وصام صائم وفي مثل هذا اليوم العظيم أفطر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما صليت التراويح وعلت أصوات المصلين بالتسابيح وذكر الله بلسان فصيح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أعقب الفطر الصوم وذهب يوم وأقبل يوم وأيقظ الله الغافلين من السنة والنوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي النعم الواسعة الذي من علينا بهذه الصبيحة المباركة اللامعة والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات الساطعة والدلالات القاطعة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من أهل الخير ذوي الرفعة وسلم ربنا تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسير على خطى رسول الله الذي قال مخاطبا المؤمنين لكل قوم عيد وهذا عيدنا عيد المسلمين هو اليوم الذي يكملون فيه طاعة ربهم فيحمدون الله تعالى أن من عليهم بأن أعانهم على القيام بهذه الطاعة وعيد الفطر يأتي بعد شهر كريم هو أفضل شهور العام شهر رمضان المبارك الذي يقضون بياض نهاره في عبادة مستمرة ويقضون لياليه بالصلاة والذكر وقراءة القرآن إنها فرحة المؤمنين اليوم حيث أكملوا هذه الطاعة لله عز وجل كيف لا؟ وربنا تبارك وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كما أذكركم يا أحبابنا بعد أن أديتم هذه الطاعات أن تثبتوا على طاعة الله عز وجل هنيئاً للثابتين على التوبة والثابتين على الطاعات فمن أقبل على طاعة الله في رمضان فليثبت عليها بعد رمضان ومن تاب إلى الله من المعاصي والمحرمات فلا يعد إليها بعد رمضان المبارك كما أذكركم بصلة الأرحام لأن الرحم كما جاء في الحديث معلقة تحت العرش تنادي: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وعندما سأل أحد الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم قائلاً: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وإياك أن تقول: هذا رحمي يزورني فأنا أزوره، أما ذاك لا يزورني فأنا لا أزوره. فإن الواصل الحقيقي هو الذي يصل رحمه التي تصله ورحمه التي لا تصله. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. كما أوصيكم بالتزاور والتحابب فيما بينكم، وعيادة المرضى وزيارة القبور، فقد قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: حقت محبتي على المتحابين فيا، وحقت محبتي على المتناصحين فيا، وحقت محبتي على المتزاورين فيا، وحقت محبتي على المتبازلين فيا. كما أوصيكم بصيام 6 أيام من شوال، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. أي خير هذا الخير الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا تفوتوا على أنفسكم أبواب الخيرات. أقبلوا على طاعة الله عز وجل بجد وهمة، علكم تكتبون من أهل الدرجات العلى يوم القيامة. وأذكر في الختام بأن من لم يخرج زكاة الفطر فليسارع إلى إخراجها، لأنه لا يجوز تأخير دفعها عن غروب شمس يوم العيد لغير عذر. وزكاة الفطر تجب على من أدرك جزءاً من رمضان وجزءاً من شوال، فمن غربت عليه الشمس، شمس آخر يوم من رمضان وكان حياً، هذا تجب في حقه زكاة الفطر. وأما الحامل التي في بطنها جنين فلا يجب أن يخرج زكاة الفطر عن هذا الجنين. كذلك الذي ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان لا يجب إخراج زكاة الفطر عنه، وهي في مذهب الإمام الشافعي صاع من غالب قوت البلد، أي مقدار 4 أمداد باليد المعتدلة، أي ما يقارب 1650 جراماً من القمح. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يستطيع أن يخرج القيمة مع أن المقدار يختلف عنده، وقد قدرت لهذا العام بنحو 5 دولارات، فمن شاء يدفع 5 دولارات أو أكثر عن الشخص الواحد وينوي فيما زاد على ذلك الصدقة. فيخرج المرء عن نفسه وعن زوجته وأولاده الذين هم دون البلوغ، وأما الأولاد البالغون فلا يخرج عنهم إلا بإذنهم. كثير من الناس لا يفطنون لهذا الأمر، فيخرجون زكاة الفطر عن أولادهم البالغين من غير استئذانهم، وهؤلاء لم تسقط في حقهم. ومن كان ينفق على أبويه الفقيرين يخرج عنهما زكاة الفطر كذلك، أما إن كان أبوه مكتفياً وأمه كذلك فلا يخرج عنهما إلا بإذنهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات، وقد رفع البلاء عن المسلمين وكشف الكرب عنهم، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله حق حمده وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية Dear brothers in Islam, today is the day of Eid, the day of joy and happiness for all Muslims as they have completed one full month in acts of obedience. The real happiness for a Muslim and the true joy for him when he completes an act of worship. That's why the day of Eid comes after fasting the whole month of Ramadan. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, let them rejoice in the bounty and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Today, we rejoice completing one month in acts of obedience, a month that we have spent its days fasting and its nights praying and supplicating Allah subhanahu wa ta'ala. For those who have repented during the month of Ramadan, let them not go back to sinning after Ramadan. For those who have performed acts of worship during Ramadan, let them continue doing so, as this life is very short and very soon we are going to depart this life to the hereafter. Those who are smart are the ones who work very hard for the hereafter. Your breath is counted. So think about this. Any time, any moment, the angel of death might approach you. Be ready for the hereafter. Also, I would like to remind you to visit your relatives, your kin, because severing ties with kin is a major sin. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the hadith that those who sever ties with kin without a valid excuse will not be amongst the first batches to enter paradise. In fact, they deserve to be admitted into paradise after receiving torture and hellfire if not forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. Visit the sick ones and your friends and relatives during this occasion. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah subhanahu wa ta'ala said, this is a hadith Qudsi, which means that the acceptance of Allah subhanahu wa ta'ala is granted for those who love each other for the sake of Allah. The acceptance of Allah azza wa jal is granted for those who advise each other for the sake of Allah, for those who visit each other for the sake of Allah, and those who give presents to each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Also, I would like to remind you to pay the obligatory zakah of fitr, and it is estimated for this year $5 if you want to pay money and you intend that what is extra is classified as normal donation. You pay zakat al-fitr for yourself, for your wife, and non-pubescent children. As for those who are pubescent, you do not pay it on their behalf without their permission. If your parents are poor and you are the one who is providing them with the obligatory sustenance, then you pay zakat al-fitr on their behalf as well. Remember all these matters and let us stay steadfast on the path of obedience to Allah Azza wa Jal, as we don't know if we are going to remain alive till Ramadan of next year. We ask Allah Azza wa Jal that we are amongst those who have been granted mercy, forgiveness, and protection from hellfire during this great month. Ameen. وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال ربنا وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا همًّا وكربًا إلا فرَّجته بفضلك يا رب العالمين يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من المرحومين المقبولين عندك يا رب العالمين يا الله، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم بلغنا رمضان من العام القادم يا أرحم الراحمين، ووفقنا فيه لطاعتك يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم بحق هذا اليوم العظيم ارفع البلاء عن المسلمين في أرض غزة وفلسطين، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين يا الله، اللهم احفظهم من كيد الكائدين، وارفع البلاء عن المسلمين في كافة أقطار الدنيا يا الله. أعد علينا هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات، وقد رفع البلاء والغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق محمد عطف قلب محمد علينا، اللهم بحق محمد ارفع البلاء عن أمة محمد، اللهم بحق محمد أصلح أحوال أمة محمد يا رب العالمين يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.